أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. إن شاء الله اليوم نبدأ في مقاصد التصديقات بعد أن تكلمنا عن مبادئها وهي القضايا وأحكامها من النقد أو من التناقض والعكس. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في مقاصد التصديقات ألا وهو القياس. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: باب في القياس. قال: إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر. ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية، فإن ترد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب، ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما، وأصغر فذاك ذو اندراج، ووسط يلغى لدى الإنتاج. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: أقول هذا شروع في مقاصد التصديقات وهو القياس. احنا قلنا قبل ذلك ان المنطق عبارة عن بابين: باب التصورات وباب التصديقات. والفرق بين التصور والتصديق ان التصور ادراك المفرد من غير حكم عليه، واما التصديق فهو الاذعان للنسبة او للحكم على المفرد. وقلنا ان كل من هذين البابين له مبادئ ومقاصد، فالمقاصد هي ما يطلب لذاته للوصول الى التصور او الوصول الى التصديق. فمقاصد التصورات القول الشارح او التعريف، ولكن قبل هذه المقاصد هناك مبادئ نحتاج اليها عند دراسة المقاصد، الا وهي الكليات الخمس وما يسبق ذلك من مباحث الألفاظ والدلالات ونحو ذلك. فمقاصد التصورات هي التعريفات أو القول الشارح أو الحد، وقبلها مبادئ وهي الكليات الخمس. أما التصديقات فمبادئها القضايا وأحكامها، وهذه فرغنا من دراستها في المرة الماضية. ومقاصدها الحجة وهو المسمى بالقياس. فهذا الفصل هو شروع في هذه المقاصد وهو القياس. قال: ومعناه لغة تقدير شيء على شيء، أو تقدير شيء على مثال شيء آخر. في اللغة القياس هو تقدير شيء على مثال شيء آخر. فتقول مثلا: قست النعل بالنعل، أي قدرته به وجعلته على مثال على قدر. فهذا هو القياس في اللغة، معناه أنك تقدر شيئا بشيء آخر، معناه تقدير شيء على مثال شيء آخر. فهذا في اللغة. أما في الاصطلاح، والمقصود به هنا اصطلاح المناطق، فقالوا هو لفظ تركب من قضيتين فأكثر، يلزم عنهما لذاتهما قول آخر. هو لفظ تركب من قضيتين فأكثر. طبعا علمنا قبل ذلك القضية، وقلنا إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فالقضية إما أن تكون حملية وتتكون من موضوع ومحمول، فقولنا زيد مجتهد أو زيد عالم، فهذه قضية حملية موضوعها زيد ومحمولها عالم. والقسم الثاني من القضايا هي القضايا الشرطية، والشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة. فالشرطية المتصلة كقولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وهذه تنقسم إلى جزئين، المقدم وهو قولنا كلما كانت الشمس طالعة، والتالي وهو قولنا فالنهار موجود، فهذه شرطية متصلة. وأما الشرطية المنفصلة فهي التي تقوم على التعاند والتنافل بين جزئيها المقدم والتالي، فقولنا العدد إما زوج وإما فرد، فهذه قضية شرطية منفصلة. فالقياس هو عبارة عن قول وقول مؤلف من قضيتين أو أكثر من قضيتين. يبقى أقل شيء في القياس هو إيه؟ أن يتكون من قضيتين، وممكن يتكون من أكثر من قضيتين. فمثلا قولنا العالم حادث، هذه قضية، وكل حادث لا بد له من محدث، هذه قضية ثانية. يبقى هذا قول مؤلف من إيه؟ من قضيتين. قولنا زيد مخلص، وبعض المخلصين ينجحون في حياته، هذا قول مؤلف من قضيتين. نقول زيد مجتهد، وكل مجتهد ناجح، هذا قول مؤلف من قضيتين. فأي من هذه الأشياء يسمى قياسا؟ كل الأمثلة التي ذكرتها فيها تركيب من قضيتين، قول مركب من قضيتين. القضية الأولى اللي ذكرتها إيه؟ زيد مخلص، أو العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، ده قول مركب من قضيتين. طيب زيد مخلص وبعض المخلصين يدخلون الجنة، هذا قول مؤلف من قضيتين. واضح يا مشايخ؟ هذان مثالان، ما منهما قياس وما منهما ليس قياسا؟ لو نظرنا الى الاول منهما، العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، نجد انه يلزم من هاتين المقدمتين نتيجه، وهي العالم لا بد له من محدث اي من خالق خلق. فهذا التصديق الاخير، هذه المقدمه الاخيره لازمه من المقدمتين او من القضيتين الاوليين. متى سلم من الخصم المقدمتين الاوليان لازم لذات هذا التصديق او لذات المقدمتين مقدمه ثالثه، وهي النتيجه، وهي العالم لا بد له من ايه؟ من محدث. فهذا يسمى قياسا، لانه عرف القياس بانه قول مؤلف من ايه؟ من قضيتين فاكثر، يلزم عنهما لذاتهما قول اخر، يلزم عنهما لذاتهما قول اخر. فهذا القول اللي هو القضيتين العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، لزم عنه لذاته قول اخر، وهو قولنا العالم لا بد له من محدث. والمقصود باخر انه غير المقدمتين الاوليين. واضح يا مشايخ؟ فهذا يسمى قياسا لأنه ينطبق عليه تعريف القياس. لكن لو قلنا زيد مخلص وبعض المخلصين يدخلون الجنة، هذا لا يلزم عنه شيء، يعني لا يلزم عنه زيد يدخل الجنة، ولا يلزم عنه زيد لا يدخل الجنة، لأننا نقول زيد مخلص. طيب يبقى إذن هو داخل في عموم المخلصين. طيب وبنقول بعض المخلصين يدخلون الجنة، طب يا ترى زيد من هذا البعض او ليس من هذا او هو من البعض الاخر؟ ما هم بعض المخلصين يدخلون الجنه، طب والبعض الاخر يدخل ولا لا يدخل؟ مسكوت عنه، ما يعني ذكر انه يدخل ولا ذكر انه لا يدخل. فربما كان زيد من البعض المتكلم عنه، وربما لم يكن. فاذا كان دخل الجنه واذا لم يكن، ربما يدخل وربما لا يدخل. يبقى هاتان القضيتان لا يلزم عنهما مثلا أن زيدا يدخل الجنة، ولا يلزم عنهما أن زيدا لا يدخل الجنة، لا نعرف حكم ذلك بهاتين المقدمتين. يبقى إذن هذا قياس أو ليس قياسا؟ اللي هو بقى القضيتان، القول المركب من القضيتين، قياس أو غير قياس؟ غير قياس، لأنه وإن تركب من مقدمتين لكن لم يلزم عنهما نتيجة. يبقى لابد ان القياس يكون المقدمتين، والمقدمتين يلزم عنهما لذاتهما ايه؟ نتيجة. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب لما نقول زيد المجتهد وعمرو المخلص، زيد المجتهد وعمرو ايه؟ مخلص، هل يلزم من هذين القولين شيء؟ زيد المجتهد وعمرو مخلص، هل يلزم من هذا شيء؟ لا. لا يلزم من هذا شيء. يبقى هذا قول مؤلف من قضيتين ولكن لم يلزم منهما شيء، لم يترتب على المقدمتين شيء. يبقى إذن هذان القولان قياس أو غير قياس؟ غير قياس، لأنهما وإن كانتا مقدمتين لكن لم يلزم عنهما لذاتهما شيء. واضح يا شيخ؟ طيب لو قلنا زيد مساو لعمرو وعمرو مساو لبكر، زيد مساو لايه؟ لعمرو وعمرو مساو لبكر، بيلزم عن هاتين القضيتين قضية ثالثة وهي زيد مساو لبكر، لأن مساوي المساوي مساو، بقاعدة كده مساوي المساوي ايه؟ مساوي، يعني اللي بيساوي المساوي يكون مساويا، يعني ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، إذا ألف يساوي جيم. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى إذا ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، هذا قول مكون من قضيتين، ألف يساوي باء قضية وباء يساوي جيم قضية ايه؟ ثانية. لزم عنهما قول ثالث وهو قولنا ألف يساوي جيم. واضح؟ إذن هذا قياس ولا ليس قياسا؟ لا هذا ليس قياسا. ليه؟ لأنه قول مكون من قضيتين ولزم عنهما قول إيه آخر وهو ألف يساوي جيم، ولكن هذا اللزوم ليس لذات القضيتين بل بانضمام قضية أخرى وهي مساوي المساوي مساوي، فلولا هذه القضية ما كان القولان يؤديان إلى هذه النتيجة. يبقى بيتوقف استلزامهما لهذه النتيجة على مقدمة أو على قضية غير القول المؤلف من القضيتين، يعني غير القضيتين. يبقى هنا استلزما قولا آخر ولكن لا لذاتهما بل بمعونة ايه؟ قضية اخرى وهي قولنا مساوي مساوي مساوي. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ بدليل ايه بقى؟ بدليل لو قلت زيد مباين لعمر، مباين يعني مختلف عنه، وعمر مباين لبكر، هل يلزم منه زيد مباين لبكر؟ لا ما يلزمش، يعني زي الف يختلف عن باء وجيم تختلف عن باء. طب هل ألف وجيم مختلفان؟ ليس بالضرورة، يعني خمسة تختلف عن الثلاثة وخمسة أخرى تختلف عن الثلاثة، يبقى الخمسة دي والخمسة دي مختلفان؟ لا متساوية، يعني مفيش في في في في في القضايا أن مباين المباين مباين، مفيش كده. تاني يا مولانا، يعني لما أقول لك أنا عندي خمس برتقالات وخمس برتقالات وثلاثة، الخمسة الأولى مباينة ولا مساوية للثلاثة؟ مباينة للثلاثة. طيب والخمسة الثانية، الخمس برتقالات الثانية مساوية للثلاثة ولا مباينة لها؟ مباينة. يبقى إذن الخمسة الأولى مباينة للثلاثة والخمسة الثانية مباينة للثلاثة. هل يلزم من الخمسة هذه مبينة للخمسة الأخرى؟ لا، رغم أن كلتاهما مبينة للثلاثة ولكن ليست متبينتين. فالقاعدة إيه بقى؟ ألف مباين لباء، وباء مباين لإيه؟ لجيم. هل يلزم أن ألف مباين لجيم؟ لا، قد يكون وقد لا يكون. يعني طب لو خمسة وثلاثة وأربعة، الخمسة مباينة للثلاثة والأربعة مباينة للإيه؟ للثلاثة، والخمسة مباينة للأربعة، يبقى في صورة ممكن يبقى المباين للمباين مباين، وممكن يبقى المباين للمباين مساوي كده ولا إيه؟ يبقى إذن لما نقول زيد مباين لعمر وعمر مباين لبكر، هل يلزم من ذلك أن زيد مباين لبكر؟ لا، لا يلزم. فتبين ان التركيب ده اللي هو كذا مساوي لكذا وكذا مساوي لكذا، اذا الاول مساوي للثالث، ده تركيب لخصوص المادة، لخصوص المادة او لوجود مقدمة اخرى اجنبية عن القولين. هذه المقدمة الاخرى اثبتت هذه النتيجة، يبقى اللزوم في قولنا زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر ينتج منه ايه؟ زيد مساوي لبكر، اللزوم هنا لذات الشكل ده من القياس لذات المقدمتين، ولا بانضمام مقدمة أخرى اللي هي مساوي مساوي مساوي بانضمام المقدمة الأخرى؟ يبقى هذا قول اللي هو زيد مساوي لبكر أو لعمر وعمر مساوي لبكر، هذا قول مؤلف من قضيتين، زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر قضيتان، لزم عنهما قول آخر ولكن لم يلزم لذات القضيتين بل لزم بانضمام المقدمة الأخرى، فلا يسمى هذا قياس لان لم يلزم عنهما لذاتهما. واضح يا مشايخ؟ طيب، يبقى احنا دلوقتي عمالين نضرب امثله عشان نبين التعريف اللي هو تعريف القياس، ان هو قول مؤلف من قضيتين يلزم عنهما لذاتهما قول اخر. فاحنا شفنا امثله فيها قول مؤلف من مقدمتين لا يلزم عنه شيء اخر، وقول مؤلف من قضيتين لزم عنهما قول اخر لكن لا لذات الايه؟ المقدمتين. واضح؟ طيب، لو قلنا كل إنسان ناطق وكل ناطق بشر وكل ناطق بشر يلزم من ذلك كل إنسان بشر، هل هذا قياس أو غير قياس؟ كل إنسان ناطق يعني مفكر، وكل ناطق بشر فهذا منه كل انسان بشر، قال لك هذا ليس قياسا. ليه؟ النتيجه اللازمه هي احدى المقدمتين، النتيجه اللازمه قلنا كل انسان ايه؟ بشر. طب ما هي ذاتها المقدمه الثانيه اللي هي كل ناطق بشر، ما هو الناطق هو انسان لان الانسان يحد بالنطق بالفصل كما ذكرنا قبل هذا في التعريفات، فالناطق هو الانسان والانسان هو الايه؟ الناطق من حيث التعريف او من حيث ما صدق هو هو. فلما تقول كل ناطق بشر ثم النتيجه كل انسان بشر، فالنتيجه ليست قولا اخر وانما النتيجه هي عين المقدمه الثانيه. واضح ولا مش واضح؟ يبقى ده قياس ولا غير قياس؟ غير قياس. ليه؟ لانه قال يلزم عنهما لذاتهما قول اخر، والقول الناتج هنا ليس قولا اخر وإنما هو عين المقدمة الثانية. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب، لما نقول كل إنسان ناطق، إيه العكس بتاع القضية دي اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت؟ دي كلية مجابة، عكسها إيه؟ جزئية مجابة. بعض الناطق إنسان، يبقى الكلية المجابة عكسها جزئية ايه؟ مجابة. ذكر يا مولانا ذكر، ما يستقلبها. لا، الكلية الموجب دايما عكس موجب، الكلية المجابة عكسها جزئية ايه؟ مجابة. فلو قلنا مع طبعا مع تبديل جزئية القضية، يعني تبديل الموضوع بالمحمول والمحمول بالموضوع، فالكلية المجابة عكسها جزئية المجابة. فلو قلنا كل انسان ناطق يبقى عكسها بعض الناطق انسان، وهي صحيحة لان بعض الناطق انسان والبعض الاخر مسكوت عنه، مفيش فيه نفي، يعني لان البعض مفيش فيه نفي ان البعض الاخر ناطق كذلك، ولا في إثبات فيه مسكوت عن البعض الآخر. فالقضية الأولى صادقة ولا غير صادقة؟ صادقة. يبقى العكس فيها صادق ولا غير صادق؟ صادق، لأن احنا قلنا إن القضية وعكسها متلازمان في الصدق، إذا صدقت القضية صدق إيه؟ عكسها. يبقى احنا عندنا قول وهو كل إنسان ناطق، هذا قول لازم عنه لذاته قول آخر وهو بعض الناطق إيه؟ إنسان. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى قول لازم عنه قول آخر، يبقى ده قياس ولا غير قياس؟ غير قياس. لماذا؟ لأنه لا، القول واحد أنتج إيه؟ قولا آخر، إنما القياس قول مؤلف من قضيتين فأكثر. يبقى ما ينفعش المكون من قول واحد حتى لو استلزم لذاته قولا آخر لا يسمى قياس، لأن أقل القياس أنه يتركب من إيه؟ من مقدمتين، يتركب من قضيتين وليس قضية واحدة تؤدي إلى قضية أخرى. واضح ولا مش واضح؟ فلذلك في تعريف القياس قالوا إيه؟ اصطلاحا هو لفظ تركب من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قول آخر. فهذا لما يقول قول تركب أو لفظ تركب من قضيتين، قلنا أول حاجة بيخرج القول المؤلف من قضية واحدة. القول المؤلف من قضية واحدة بيخرج بإيه؟ بقوله مؤلف من قضيتين، اللي مثل القضية وعكسها التي ذكرتها الآن. يبقى ده ليس قياسا إن مؤلف من قضية واحدة، أدي أول حاجة. طيب، وبقوله يلزم عنهما لذاتهما بيخرج إيه بقى؟ بتخرج أشياء، يخرج ما يسمى بقياس المساواة. لما نيجي نقول يلزم عنهما لذاتهما يخرج قياس الإيه؟ المساواة، اللي هو زيد مساو لعمرو وعمرو مساو لإيه؟ لبقر. ده بيخرج لأن قياس المساواة النتيجة اللازمة له ليست ناتجة عن ذات القضيتين، وإنما بمساعدة إيه؟ مقدمة أخرى وهي مساوي مساوي مساوي. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ وقياس المساواة ده إذا أردتم تعريفه هو عبارة عن إيه؟ قال لك هو عبارة عن قول متركب من قضيتين جعل متعلق محمول أولهما موضوعا في الثانية، جعل متعلق محمول أولاهما موضوعا في الثانية. يعني إيه؟ جعل متعلق محمول أولهما موضوعا في الثانية. يعني مثلا لما تقول شوف إيه أول أو ما هي أولهما دي، اللي هي القضية الأولى، زيد مساو لعمرو، زيد هو الموضوع. طب وفين المحمول؟ مساو. طب وفين المتعلق؟ مساو لمين؟ لعمرو. فيبقى عمرو ده هو متعلق الايه؟ المحمول. ما فيش حاجه اسمها التعلق في اللغه، انت عارفينها، لما تقول ضربه بالعصا فبالعصا دي متعلقه بايه؟ بضربه. جاء بالسيارة، يبقى بالسيارة جار ومجرور متعلق بالفعل جاء، خلاص كده. أكل بالملعقة، يبقى بالملعقة جار ومجرور متعلق بإيه؟ بأكل. واضح؟ فما نقول مساو لعمرو، زيد مساو لعمرو، فمساو دي المحمول، محمول الأولى، إيه المتعلق بتاعه؟ عمرو. طيب القضية الثانية إيه؟ قلنا عمرو مساو لبكر، ايه الموضوع فيها؟ عمرو. يبقى موضوع القضية الثانية هو متعلق محمول الأولى، موضوع القضية الثانية هو متعلق محمول الأولى، فده يسمى قياس المساواة، اللي هو انك تجعل ايه بقى؟ تجعل متعلق محمول القضية الأولى تجعله موضوعا في القضية الايه؟ الثانية. وقلنا ان قياس المساواة هذا لا ينتج الا بمعونة الايه؟ المقدمة الاجنبية، وهي قولنا قياس مساوي مساوي مساوي. فهو لما يقول يخرج عنهما لذاتهما، اول شيء بالقيد لذاتهما يخرج ايه؟ يخرج قياس المساواة. يخرج ايه يا مولانا؟ قياس المساواة. ويخرج القولان اللذان لا ينتج عنهما شيء. يخرج القولان اللذان لا ينتج عنهما شيء، وهو ما يسمى بالضروب العقيمة. يعني صورة القياس موجودة لكنها غير منتجة. صورة القياس موجودة لكنها غير ايه؟ غير منتجة. زي ما تقول مثلا زيد المجتهد، وبعض المجتهدين او بعض المجتهدين ينجحون، فده ما يلزمش عنه شيء، مش هيتولد شيء. يبقى هنا ما تولدش شيء من القضيتين خالص، لان ده ضرب غير ايه؟ ضرب غير منتج او ضرب عقيم. ايه الضرب العقيم؟ هو عبارة عن قول مؤلف من قضيتين لكن لا يلزم من القضيتين شيء، فده يعني يبقى ضروب غير منتج. ايضا مثلا لما نقول لا شيء من الانسان بفرس وكل فرس صهاج، فإن هذا القول المؤلف من قضيتين يستلزم لا شيء من الإنسان بصهاج. لا شيء من الإنسان بفرس. لا شيء من الإنسان بإيه؟ بفرس. وكل فرس صهاج يعني بيصهل له صهيب يعني. ودول قضيتان مسلمتان وصحيحتان، طب يلزم عنهما إيه؟ لا شيء من الإنسان بصهاج، مفيش إنسان بيصهل كالخيل. طيب ده اسمه ضرب عقيم ما بينتجش إلا بخصوص المادة اتفاقا يعني، لكن لا ينتج دوما، إنما هنا لخصوص المادة المذكورة اللي هي الإنسان والفرس والصهيل، خصوص المادة دي هي اللي جعلت النتيجة ايه صحيحة. ولو بدلنا يعني نفس الصورة دي جبناها وبدلناها بمادة اخرى غير الانسان والفرس والايه والصهيل، تلاقي النتيجة غير ايه صحيحة. يبقى النتيجة لازمت لذات صورة المقدمتين ولا لازمت لخصوص المادة، المادة المستعملة في القياس. يعني في صورة وفي مادة. الصورة مثلا لا شيء من الانسان بفرس، دي سالبة كلية، دي صورة. المادة اللي هي بقى الإنسان والفرس، ما انت ممكن تقول لا شيء من الإنسان بحجر، يبقى المادة الإنسان والحجر. ممكن تقول لا شيء من الحجر بسائل، يبقى المادة هي الحجر والإيه والسائل، فالصورة واحدة لكن المادة إيه مختلفة. فلما احنا قلنا لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس صهال، إيه المادة في القضية الأولى؟ الإنسان والفرس. وإيه المادة في القضية الثانية؟ الفرس والصهاج. خلاص كده، فالمادة طيب النتيجة إيه؟ لا شيء من الإنسان بصهاج، والنتيجة دي صحيحة لكن صحتها ليست من الصورة اللي هي إن إحنا نأتي بسالبة كلية وبعدين بعد كده بكلية موجبة فينتج مثلا سالبة كلية. الصورة دي غير مضطردة في الإنتاج، يعني أنتجت هنا فقط بخصوص المادة لأن احنا استعملنا المادة المخصوصة دي. إنما لو بدلنا المثال ده بمثال آخر على نفس الصورة هنجد إن هو لا يعطي نفس الإيه؟ لا يعطي نفس النتيجة. مين يعطي مثالا؟ يعني أقول إيه مثلا؟ لا شيء من الإنسان بفرس. لا شيء، احنا عايزين نشوف بقى لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس صهاج، النتاج لنا ايه؟ نتيجة لا شيء من الإنسان بصهاج، واضح؟ طب عايزين نجيب نفس صورة القياس دي ونشوف هتنتج برضو نتيجة ولا لا. فنقول لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان. كل فرس ايه؟ حيوان، لأن الفرس من ضمن الحيوان، كل فرس هو كائن حي. طب لو خرجنا بقى بالنتيجة بنفس الطريقة السابقة قلنا ايه؟ لا شيء من الإنسان بحيوان، صادقة ولا كاذبة؟ كاذب، مع تسليم المقدمتين هي كاذبة. يبقى ده دليل على إن إيه؟ إن المثال الأول لما أنتج الإنتاج بتاعه النتيجة بتاعته للشكل القياس ولا لخصوص المادة المذكورة فيه؟ لخصوص المادة المذكورة فيه. فهذا المثال على الضروب العقيمة. إيه الضرب العقيم؟ اللي هو مثلا إن أنت تأتي بسالبة كلية وبعدين كلية موجبة، ده ما ينتجش شيء. سالبة كلية وبعديها كلية موجبة ما ينتجش إيه؟ ما ينتجش شيء، ما ينتجش نتيجة صحيحة. قد ينتج في بعض الأحوال لخصوص المادة اتفاقا، وقد لا ينتج في بعض الأحوال الآخر. فلما يقول قول مؤلف من قضيتين يلزم عنهما لذاتهما قول آخر، فينتج عنهما لذاتهما، دي بيخرج ما لو نتج عنهما شيء لكن لا لذاتهما بل بانضمام مقدمة أجنبية اللي هو قياس المساواة. وأيضا بيخرج الضروب العقيمة من القياس اللي هي الضروب غير المنتجة، اللي هي إذا أنتجت إنما تنتج لخصوص المادة ولا تنتج لإيه؟ لشكل القياس ولا لضرب القياس، وإنما لخصوص الإيه؟ لخصوص المادة التي فيه، لكن في مادة أخرى لا تنتج. فده أيضا يخرج، يعني يخرج من التعريف، لأن التعريف بيقول ينتج عنهما لذاتهما قول آخر. يبقى بتخرج القياس المساواة، وبيخرج الضروب العقيمة، وبيخرج ايه ما يعني القول المؤلف من قضيتين اذا لم يلزم عن القضيتين اي شيء. كان في الضروب العقيمة يعني. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب. وبعدين هو قال لفظ تركب من قضيتين فاكثر. احنا الامثلة اللي ذكرناها كلها لفظ تركب من قضيتين. طيب ممكن يتركب من اكثر من قضيتين؟ نعم ممكن يتركب من اكثر من قضيتين. مثل ايه؟ مثل لما تقول النباش اخذ للمال خفية، النباش اخذ للمال خفية، النباش ده اللي بيروح ينبش القبر وياخذ الايه الحاجة اللي فيه، الكفن، يسرق الكفن والحاجة اللي فيه، خلاص. طيب ده اخذ للمال خفية. طيب وكل اخذ للمال خفية سارق، اللي بياخذ المال خفية ايه؟ سارق. طيب وكل سارق تقطع يده. يبقى ده قول مؤلف من ايه؟ من ثلاث قضايا: النباش اخذ للمال خفية، وكل اخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده. بينتج من الثلاث قضايا دول لذاتها ايه؟ النباش تقطع يده لانه اخذ للمال خفية، ويبقى سارق، وطالما سارق يبقى تقطع ايه؟ يبقى النباش تقطع ايه؟ يده. يبقى دي النتيجة، نتيجة القياس. يبقى قولنا النباش اخذ للمال خفية قضية، وكل اخذ للمال خفية سارق قضية ثانية، وكل سارق تقطع يده قضية ثالثة. يبقى هذا قول مؤلف من ايه؟ من ثلاث قضايا. هل لزم عنها لذاتها قول اخر؟ نعم، وهو قولنا ان النباش تقطع ايه؟ يده. واللزوم هنا للذات، يبقى ده ايضا يسمى ايه؟ قياسا، لان هو قال في تعريف القياس قول مؤلف من قضيتين فاكثر. يبقى قضية واحدة ما ينفعش، اثنين او اكثر. فالاكثر كما لو تركب القياس من ثلاث قضايا، بشرط ان ينتج عنها لذاتها قول ايه؟ قول اخر. القياس الاول بنسميه قياسا بسيطا، والثاني نسميه ايه؟ مركبا، رغم ان الاول ايضا مركب من قضيتين والثاني مركب من ثلاث ايه؟ قضايا. فلما نسمي الاول بسيطا ونسمي الثاني مركبا، فباعتبار ان الاول بالنسبة للثاني بسيط، يعني هو ان كان مركبا لكنه مركب تركيبا اقل من الثاني، فكأنه بسيط بالنسبة اليه، وان كان مركبا بالنسبة الى القول الايه؟ الى القول الواحد. قال رضي الله عنه: واصطلاحا، اللي هو القياس يعني، لفظ تركب من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قول آخر. الأول اللي هو متركب من قضيتين يسمى قياسا بسيطا، والثاني يسمى قياسا مركبا وسيأتي في كلامه، وأنه يرجع إلى البسيط. يعني القياس المركب ده بيرجع إلى الإيه؟ البسيط. يعني إيه بيرجع إلى البسيط؟ يعني هم نظروا في حقيقة القياس المؤلف مثلا من ثلاث قضايا، فراجد أنه في الحقيقة قياسان بسيطان. قياسان إيه؟ يعني قياس بسيط وبعديه قياس بسيط، فلازمت النتيجة من القياسين. إزاي الكلام ده؟ قال لك يعني إيه؟ النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية ثالث. فقبل ما نقول القول الثالث بينتج من دول إيه؟ إن النباش ثالث. النباش إيه؟ يعني الأولى والثانية تنتجان نتيجة، وهي أن النباش سارق. وبعدين يجي القول الثالث، وكل سارق تقطع إيه؟ يده. فيبقى النتيجة من القولين الأولانيين مع القول الثالث هينتج عنهما القول الأخير اللي هو إيه؟ النباش تقطع يده. يبقى القياس المركب هو في الحقيقة إذا فككناه هنجد أنه بيتفكك إلى قياسات بسيطة. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فده معنى قوله انه يرجع الى البسيط، ان القياس المركب يرجع الى الايه؟ يرجع الى البسيط. فاهمين يا مشايخ ولا مش فاهمين؟ الناس اللي جايه متاخره فاهمه، وانا مش عارف هو المفروض الطلبه اللي تيجي الاول ولا الشيخ اللي يجي الاول. طيب يا مولانا، قال مثال الاول اللي هو القياس البسيط: العالم متغير وكل متغير حادث، يلزم عنه العالم حادث. فين القياس في الجملة دي؟ السطر ده فين القياس فيه؟ حد يشاور لي كده على القياس. العالم متغير. ايه يا شيخ؟ انا اسأل عن القياس. فين في هذا الكلام القياس؟ القياس هو قولنا العالم حادث أو العالم متغير وكل متغير حادث، هو ده القياس بس. إنما قولنا بعد ذلك اللي هو في القول الآخر وكل إذن العالم حادث، ده نتيجة القياس. يبقى القياس لا يختلف عن نتيجة القياس اللي هو القولان الأولان المقدمتان أو القضيتان الأوليان اللي هو العالم متغير وكل متغير حادث، هذا هو القياس. أما قولنا العالم حادث فهذه نتيجة القياس وليست القياس. واضح يا شيخ؟ وهذا المثال مثال للقياس البسيط. طب ومثال الثاني اللي هو القياس الايه؟ المركب. قولنا النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده، يلزم عنه ايه يا مولانا؟ يلزم عنه النباش تقطع يده. النباش تقطعه يده. يبقى ده مثال للقياس المؤلف من ايه؟ من ثلاث قضايا، يعني من اكثر من قضيتين، فده يسمى قياسا ايه؟ مركبا، والتحقيق فيه انه يرجع الى البسيط كما ذكرنا. واضح؟ قال فخرج بقيد التركيب من قضيتين، مش هو قال قول تركب من قضيتين؟ فخرج بقيد التركيب من قضيتين اللفظ المفرد والقضية الواحدة. اللفظ المفرد والقضية الايه؟ الواحدة. ماشي يا شيخ ولا مش ماشي؟ القول المفرد مثل ايه؟ زي ده قول مفرد مش مركب خالص، ده مش قياس خالص. طيب وايه كمان بيخرج؟ والقضية الواحدة. يعني القضية الواحدة كله مثلا ايه؟ كل الطلاب ينجح، دي قضية ايه؟ واحدة، كلية مجازة. فدي ما حتى وان لازم عنها لذاتها قول اخر لا تسمى قياس، ويلزم عنها صدق عكسها، وهو بعض الناجحين من الطلب. تمام كده؟ فمجابة جزئية، بعض الناجحين طلب، أو كل الطلاب يشرب، بلاش يعني عشان تبقى أقرب إلى ذهنك، كل الطلاب يشرب أو كل الطلاب ينام، او كل الطلاب يجتهد، يبقى لما تجيل العكس بتاعها يبقى بعض المجتهدين طلبة، يعني عكس المجابة الجزئية عكس المجابة الكلية، مجابة جزئية. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فده قوله مؤلف من قضية واحدة لازم عنه لذاته قول اخر، ولكن لا يسمى قياسا. ليه؟ لان هو قال قول مؤلف من قضيتين، فكلمة قضيتين بيخرج القول المفرد وتخرج القضية الواحدة، وان لازم عنها لذاتها قول اخر كعكسها المستوي مثلا بيلزم عنها، ولكن مع ذلك لا تسمى قياس. واضح يا شيخ؟ طيب. طبعا الشيخ بيقول وخرج بالقول الاخر، انما احنا عايزين نشوف قوله مستلزم ان القياس من قضايا صورة. طبعا كلمة صورة دي معناها ايه؟ معناها ركبة بصورة مخصوصة، وذلك احنا شفنا في بعض الظروف العقيمة ليه ما انتجتش، ليه كانت عقيمة؟ لانها لم تركب على الصورة المخصوصة اللي احنا هناخدها فيما بعد، اللي هي مثلا القياس من الشكل الاول لابد ان المقدمة الاولى فيه اللي هي الصغرى، وهنبين يعني ايه الصغرى دلوقتي، لابد انها تكون موجبة، والثانية لابد انها تكون كلية. فالمثال اللي احنا ذكرناه لا شيء من الانسان بايه؟ بفرس، وكل فرس يصهر، يبقى لا شيء من الانسان يصهر. قلنا دي انتجت اتفاقا لا لذاتهما. ليه؟ لانها ليست على الصورة المنتجة، لان احنا بنقول ان القياس من قضايا صورة. كلمة صورة، صورة دي يعني ركبها بطريقة مخصوصة، فالطريقة المخصوصة ان المقدمة الاولى تكون موجبة، انما احنا جبناها سالبة، قلنا لا شيء من الانسان بفرض، فاتينا بها سالبة، فده صورة مش مخصوصة، منتجة مش من الصورة المنتجة. فعشان كده القياس ده غير منتج. ليه؟ لانه لم يركب من الايه بالطريقة المخصوصة المعينة المطلوبة حتى ينتج. واضح؟ إن القياس من قضايا صورة، وكلمة من قضايا دي يعني قضيتان فأكثر، لأن جمع أقل الجمع اثنين في قول أو ثلاثة في قول آخر. طيب، مستلزما بالذات قولا آخر، اللي هي قولنا يلزم عنهما لذاتهما قول آخر. كلمة مستلزما دي إيه إعرابها؟ حال من ضمير صور، يعني صور هو حال كونه صور هو، يعني من صورة مخصوصة، تمام كده، اللي هو القياس يعني صور من قضيتين حال كونهما مستلزمتين قولا آخر، حال كونهما مستلزمتين قولا آخر. فيعني مش أي قضيتين، لا، ده قضيتين تكونان قياسا إذا استلزمتا لذاتهما قولا آخر. فمستلزما احنا قلنا ان هي حال من ضمير صور. طيب، طب وبيخرج بكلمة مستلزما ايه؟ بيخرج بكلمة مستلزما يلزم ايه؟ يلزم عنهما لذاتهما. بتخرج الايه؟ الضروب العقيمة. اللي هي ايه الضروب العقيمة؟ قالك لان هنعرف بقى اكتر، ونقول هي التي لا يقطع بصدق لازمها بامكان تخلف مدلولها عنها. يبقى الضروب العقيمة هي التي لا يقطع بصدق لازمها، يعني اللازم منها قد يكون صادقا كما في المثال الذي ذكرناه، ويبقى الصدق هنا مش لذات القول بل لخصوص المادة. لا شيء من الإنسان بفرس، وكل فرس صهال، إذن لا شيء من الإنسان بصهال، فدي نتيجة صادق. لكن لما قلنا لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان، فلا شيء من الانسان بحيوان، دي نتيجة كذبة. يبقى الصورة دي الضرب ده اللي هو لما تأتي في المقدمة الاولى بسالبة كلية وتأتي في الثانية بموجبة كلية، الضرب ده منتج ولا غير منتج؟ يعني عقيم. عقيم ليه؟ لان اللازم بتاعه لا يقطع بصدق، فقد يكون صادقا لخصوص المادة وقد لا يكون كذلك، بل يتخلف مدلولها عنها. يعني اللازم يتخلف، يعني تبقى القضيتين موجودتان ولكن اللازم متخلف، المدلول متخلف عنها، المدلول ما يجيش معاها، يبقى ده ضرب عقيم. فده بيخرج بقوله مستلزما بالذات قولا آخر. طيب، والضروب العقيمة يا مولانا اللي هي إما فاسدة من جهة الصورة ماشي يا شيخ، أو فاسدة من حيث المادة، يعني الضرب العقيم بالمبطل والعقم بتاعه، إما أنه من فساد الصورة أنك تأتي مثلا بسالبة كلية ومعها مثلا موجبة كلية، فالصورة هنا إيه؟ فاسدة، صورة القياس فاسدة، الضرب بتاعه فاسد، أنك تأتي بموجبة كلية في الثانية مع سالبة كلية في الأولى ما ينفعش، فالصورة دي كده فاسدة، خلاص كده؟ فالفساد إما من جهة الصورة، لأن الفاسدة من جهة الصورة لا تستلزم قولا آخر لذاتها كالأمثلة التي ذكرناها، ومنها أيضا لا شيء من الإنسان بفرس، وكل فرس جسم، إذن لا شيء من الإنسان جسم، ده برضو إيه نتيجة خاطئة عشان الضرب عقيم أو فاسد من حيث الإيه الصورة، تمام؟ وفي قياس فاسد من حيث الإيه المادة، فالقياس الفاسد من حيث المادة ده داخل ولا مش داخل؟ داخل في التعريف، يبقى في قياس فاسد من حيث الصورة ده اللي هو الضروب العقيم، إنما في قياس فاسد من حيث المادة ده مش من الضروب العقيمة ولا حاجة، ده منتج إنتاجا صحيحا إذا سلمت المقدمتان، إذا سلمت الإيه؟ المقدمتان، يعني مثلا لما تقول كل إنسان جماد وكل جماد حمار، هذان القولان أو هاتان القضيتان يلزم عنهما لذاتهما كل إنسان حمار، يعني ده قياس من حيث الصورة غير فاسد، ده من حيث الصورة منتج، ليه؟ لأن الأولى موجبة والثانية كلية، وده الشرط، ده هذا شرط الإنتاج، هذا شرط عدم فساد القياس، إن صورته تبقى هكذا، الصورة بتاعته تبقى الأولى موجبة، سواء بقى موجبة كلية أو جزئية، مش مشكلة، المهم إنها إيه؟ موجبة، والثانية كلية، بغض النظر كلية موجبة أو كلية سالبة، مش مشكلة، المهم إن تبقى الثانية إيه؟ قضية كلية. فلو انت جئت بالاولى موجبة وبالثانية كلية يبقى القياس ده منتج من حيث الصورة، هو ايه منتج، ويبقى داخل في تعريف القياس، فتقول كل انسان حجر، دي كده موجبة ولا مش موجبة؟ موجبة. طيب وكل حجر حمار، برضو دي قضية كلية ولا مش كلية؟ كلية وموجبة، او لو سالبة مش مشكلة عندنا، المهم انها كلية، والاولى المهم انها ايه موجبة، فطالما الأولى موجبة والثانية كلية يبقى لابد تطلع نتيجة، والنتيجة دي تبقى لازمة عن القضيتين لذاتهما، مش هقول بقى النتيجة صحيحة أو غير صحيحة، لا، النتيجة لازمة عن القضيتين لذاتهما، مع إن النتيجة فاسدة، بس الفساد ليس من فساد الصورة وإنما من فساد المادة، ان انت قلت كل انسان حجر وكل حجر حمار، المادة هنا خطأ، انت الصورة ان انت جئت بالاولى موجبة وجئت بالثانية كلية، فالصورة صحيحة، لكن المادة هي اللي فاسدة، لكنها تنتج، متى سلمت القضيتان سلمت النتيجة، يعني لو انت بتقطع او بتسلم بصحة الايه القضية الأولى وصحة القضية الثانية لابد أن تسلم بصحة اللازم، يعني لو سلمت بأن فعلا كل إنسان حجر، لو أنت مسلم بهذا ثم سلمت بالقضية الثانية كل حجر حمار، أنت مسلم بهذا ومصدق لهذا لأنك حمار، فأنت صدقت هذا، خلاص؟ إذا صدقت هاتين القضيتين لا يمكن لك أن تكذب اللازم عنهما، فلما أجي أقول لك كل إنسان حمار تقول لي لا أنت كده غلطان ما ينفعش، متى سلمت بالمقدمتين الصحيحتين من حيث الصورة، وإن كانتا فاسدتين من حيث المادة، أو إحداهما ممكن تبقى فاسدة. خلاص كده؟ ممكن الاثنين فاسدتين من حيث المادة أو إحداهما، لكن الصورة صحيحة. فإذا سلمت بالمقدمتين لابد أن تسلم باللازم عنهما، ويبقى اللازم صحيح عندك بتصحيحك للمقدمتين. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ لو قلنا كل إنسان حجر وكل حجر جماد، إذن كل إنسان جماد، القياس القول المؤلف من القضيتين دول كل إنسان حجر وكل حجر جماد، ده قياس ولا غير قياس؟ قياس، لأنه بيلزم عنه لذاته قولنا كل إنسان جماد، وده لازم لهاتين القضيتين بالذات، مش بانضمام مثلا قضية أخرى أو لخصوص المادة، لا، هذا لازم بالذات لأنه راجع إلى الصورة، الصورة دي تنتج هذه النتيجة اللي هي صورة إن الأولى موجبة والثانية كلية، تنتج هذه النتيجة. لكن في فساد، لأن أنت في البداية قلت كل إنسان حجر وكل حجر جماد، المقدمة الثانية صحيحة، إنما في خلل أو فساد في المقدمة الإيه؟ الأولى، فالنتيجة اللي هي كل إنسان جماد أيضا فاسد. واضح؟ ولكن الفساد للمادة ولا للصورة؟ بخصوص المادة. فالفساد إذا كان راجعا إلى المادة لا يخرج القول المؤلف من القضيتين من القياس، إنما متى يخرج القول من القياس؟ إذا كان الفساد للصورة وليس بخصوص الإيه؟ بخصوص المادة. أنتوا فاهمين يا مشايخ ولا مش فاهمين؟ طيب، قال وخرج بالقول الآخر ما إذا كان القول أحد المقدمتين أو إحدى بقى المقدمتين، ما إذا كان القول أو عشان القول المذكر يعني أحد المقدمتين، كقولنا كل إنسان ناطق وكل ناطق بشر، فإن النتيجة وهي كل إنسان بشر هي إحدى المقدمتين اللي هي كل ناطق بشر، يعني النتيجة هي عين المقدمة الثانية، لأن كل ناطق بشر هي كل إنسان إيه؟ بشر، لأن الناطق هو الإنسان. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب، قال وخرج بقولنا لذاته ما إذا كان القول الآخر لا لذات القضيتين، ما إذا كان القول الآخر لا لذات الإيه؟ القضيتين، كقولنا زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، فالنتيجة وهي زيد مساو لبكر ليست لازمة لذات المقدمتين، بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهي أي قولنا مساوي المساوي لشيء مساو لذلك الشيء، مساوي المساوي مساوي، دي المقدمة الأجنبية اللي هي لولاها ما خرجنا بالنتيجة، زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر. هل يلزم لذات القولين ان زيد مساوي البقر؟ لا، ما يلزمش، بدليل ان احنا لو جبنا نفس الصورة دي، زيد مباين لعمر وعمر مباين لبكر، ما يلزمش منها ان زيد مباين لبكر، ومثلنا ووضحنا هذا تماما قبل ان تأتي يا شيخ نور، فما تسألنيش بقى وتبصلي وتقول انا وتعمل نفسك مش فاهم، او انت فعلا مش فاهم، تستاهل انك مش فاهم، ومش هفهمها لك حتى ولو بعد الدرس، عشان بعد كده الحضر تيجي متأخر. يبقى زيد مساو لبكر، انت فاهم المثال ده لانك حضرت من الاول، وايه وبكر مساو لعمر، فيلزم زيد مساو لعمر، ده لازم، ولكن ليس لازما بالذات، بل لازم هو لازم بانضمام قضيه اخرى، وهي قولنا مساوي المساوي مساو، فده لولا هذه القضيه موجوده وصحيحه ما كانش يبقى النتيجه اللي احنا خرجنا بها نتيجه ايه؟ صحيحه. لما نقول مثلا الواحد نصف الاثنين والاثنان نصف الاربعة، هل يلزم من ذلك يبقى الواحد نصف الاربعة؟ ما هو نفس الشكل. لا، ما بيلزمش. ليه ما بيلزمش؟ لان ما فيش قاعدة بتقول ان نصف النصف نصف، ان نصف نصف الشيء نصف لذلك الشيء، فده مش قاعدة، دي مش موجودة، فعشان كده ما لزمش للذات ده، هو لازم في المساوي ده بانضمام الايه؟ القضية الاجنبية. يبقى بيخرج بقولنا لذاته اللي هو ايه ما لو انتج لا بذاته، اللي هو ما سميناه قياس المساواة، اللي هو بنجعل فيه متعلق محمول الاولى موضوعا في الايه في الثانية. فده كده بيخرج من قولنا يلزم منه لذاته، وبيخرج ايضا كذلك الضروب العقيمة التي يقطع بصدق لازمها لخصوص المادة لا للصورة، كما مثلنا بالمثال الذي ذكرناه. واضح يا شيخ؟ طيب، يبقى اللي احنا قرأناه ده هو البيت الاول فقط من الابيات التي امامنا، اللي هو البيت 73 اللي هو قوله ان القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا اخر. واضح يا شيخ؟ بعد كده الشيخ هيقسم القياس الى قياس اقتراني وقياس ايه شرطي، فهذا ان شاء الله نجعله في الدرس القادم بعد صلاه الظهر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.